فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك كلام في القرآن عن نبي الله موسى أنه قاله، فهل نقول إنه كلام موسى؟ نعم، هناك كلام في القرآن عن نبي الله موسى عليه السلام أنه قاله، حكاه الله عن موسى، حكاه الله عن موسى، وكلام موسى لكن حكاه الله عنه. نعم.